من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. إذا أصابك الصدأ وذبل الحب وذبلت الحياة في نفسك، فانتظر حتى يطلع الفجر وأنت ترى كيف تتجدد الحياة، وكيف ينفلق النور من الظلام، وكيف يولد النهار الصاخب اللاجب من أحشاء الظلام الصامت. هل الصلاة لا بد فيها من الركوع والسجود والكلام؟ يجيب الراحل محمد زكي عبد القادر فيقول: من الصلاة ما لا تكون الكلمة فيها ولا يكون الصوت، تكون بالصمت. أولا تصلي هذه الخلائق الصامتة وتبتهل؟ تأمل الشجر والزهر والماء والسحاب والأفق والنجوم الذابلة، هي صامتة حقا، ولكن في صمتها تسمع التسبيح، وإنه لأقرب إلى السماء من الصراخ والضجيج. والتأمل نفسه عبادة وصلاة. المريض الذي لا يقوى حتى على الكلام والحركة، ألا يصلي بقلبه ونفسه وروحه وكل جارحة فيه؟ أليست صلاته أقرب إلى السماء من كل صلاة؟ جميلة هي البساطة، بل هي مريحة كل الراحة للنفس والعقل. يقول محمد زكي عبد القادر: البساطة هي الجمال، وكالبساطة الوضوح، فالإنسان البسيط الواضح أقرب إلى العقول والقلوب من الإنسان المعقد الغامض. وحينما أقول البساطة أعنيها في التصرف والحديث والإشارة، كما أعنيها في اللباس والطعام. وعلى الجملة أنظر إليها كسلوك في الحياة، والبساطة تعني الصدق، والصدق لا يكون فيما تنقل من أخبار أو تعتنق من آراء فحسب، ولكنه يكون أيضا فيما تظهر به أمام الناس محبا أو كارها، متعاطفا أو ساخطا، راضيا أو غاضبا. والرياء لا يجذب إليك القلوب حتى ولو كنت في كل الأحوال المجامل المبتسم العطوف. ففي كل هذه الأحوال إن لم يكن الصدق وراءها جميعا، فقدت هذا الشعاع الإنساني الخفي الذي يربط بين القلب والقلب. ختاما يقول محمد زكي عبد القادر: هناك لحظات في الحياة لا ينفع فيها العلم ولا العقل ولا الحكمة، هناك لحظات تنهار فيها قوة الأخوياء وفلسفة الفلاسفة وحكمة الحكماء وصبر الصابرين. في مثل هذه اللحظات لا يكون العزاء في شيء آخر غير الله، غير أن نفنى فيه محبة ورهبة وحكمة وأملا. غدا نلتقي في بستان الحكمة.